الذي حلف أن لا يأكل لحم دجاج لأنه رأه يقول قذرا، قال أنت النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالنظافة منك وهو لم يتقذره، فلماذا تقول لا تقول؟ قال حلفت، والحليف هذا شريك. فقال لا، أنا أذكر لك حلا لحلفك، وهو أنك لما خالفت هذا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو خير. فمن حلف على شيء ورأى غيره خيرا يحلف بيمينه وماذا؟ ويكفر عن يمينه. هكذا أخبره. وسبب ذلك أنه أن هؤلاء حملوا على ذلك، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يغزوا جيش الحسرة ولم يجدوا ما يركبونه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحملهم على ذلك لأنه لم يجد في ذلك الوقت. وبالثاني متفق على حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفي المسلمي قال حدثنا قال رحمه الله تعالى بسبب متفق حدثني عمرو بن علي الفلاس البصري احد مشايخ السته قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو صخرة واسمه جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين ابو رجيد صحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما انه قال جاءت بنو تميم قبيله تميم من ليث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم، يعني فرحا بقدومهم واستبشارا بوفادتهم. قالوا اما اذ بشرتنا فاعطنا، يعني ابشر يعني يا بس هذا لازم يكون رطبا بالفلوس يعني ما له هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير لذلك، لماذا؟ لان بشرى الرسول عليه الصلاه والسلام بشرى في الدنيا والاخره، من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يفرح بذلك لانه سيتصل ذلك البشرى ببشرى الاخره. هكذا كان. فلما ردوا عليه قال اساءوا ذلك، فقال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من اهل اليمن، هذا ما هو الشاعر، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا اهل اليمن اذا ادها اذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا يا اهل اليمن قبلنا يا رسول الله، فقبلوا البشرى فاخبرهم بما عما سالوه واعطاهم عما سالوه ايضا. وقال رحمه الله تعالى بسند متضح حدثني عبد الله بن محمد بن الجوهري هذا عن البخاري قال حدثنا ابو بن جرير بن هازم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن اسماعيل بن ابي خالد، ابو خالد اختار باسمه كلا فرمز كلا كثير كلا غيره، قال عن قيس بن ابي حازم، قيس بن ابي حازم هذا من الطبقة الثانية مخضرا تابعي روى عن العشرة المبشرين بالجنة جميعهم، ولا يوجد في التابعين من روى عن العشرة غيره. قال عن ابي مسعود، ابو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو البدري الانصاري البدري قالوا البدري لماذا؟ لحضوره بشهود بدرا كما قال البخاري وتبعه مسلم، واهل السير ينفون ذلك ويقولون لم يشهد بدرا وانما سكنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنسب اليها، لكن نقول البخاري ومسلم اعلم هذا الشأن من اهل السير، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ذكره هناك في صحيح البخاري وفي تعداد لأهل البدر وباب عدد أهل البدر، ولكنه بشرط أن يكون موجودا في صحيح البخاري، فذكر هناك عددا يعني نيفا وأربعين صحابيا شهدوا بدرا، ففيهم ورتبهم بحروف الهجاء، فجاء في حرف العين هذا، وابو مسعود عقبة بن عمرو ممن شهد بدرا، والصحيح ما قاله صاحب الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان هاهنا، واشار بيده الى اليمن، اي لانهم اسرعوا الناس في الدخول في الاسلام دون محاربه ودون اي غضابه. قال والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين، اي الصياحين عند وصول اذناب اليمن من حيث يطرح قرن الشيطان، وهم ربيعة ومدهر قبيلتان كان أشد الناس بذلك الوقت في الصد عن سبيل الله،

وهذا من الطبقة السادسة وذاك من السابعة، وهذا سني وذاك كان قدريا، حتى قيل ايش ثور كاسمه ثور، لكنه في الحديث جبل راسخ ثابت متقن، ولكنه بعقيدته يعني قدري، ولذلك قالوا ثور كاسمه ثور. قال عن ابي الغيث سالم، هذا ابن سالم، هذا ابو الغيث، هذا سالم ابن مولى بن مطيع، سالم مولى بن مطيع. قال ماذا؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان يمان والهنة هاهنا، هاهنا يتلو قرن الشيطان، يعني في كل زمن يتولد هناك من يقوم بالفتنة، وهذا هو المشاهد من اول الامر. واول ما خرجوا على علي رضي الله عنه الخوارج، وتفرق الناس بذلك فرقا اثر، وفي كل زمن طائفة ثم طائفة ثم طائفة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال فتن هناك. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل حدثنا ابو اليمان حكم نافع البهراني والحمصي، قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة، وابو حمزة اسمه دينار الطبقة السابعة، قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن الذكوان، واسمه عبد الله بن الذكوان، وابو الزناد لقبه كلقبه بكنية بسورة الكنية، وكنيته ابو عبد الرحمن الطبقة الخامسة، عن الاعرج عبد الرحمن هرمز ابو داود المدني الاموي مولاهم الطبقة الثالثة، عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اتاكم اهل اليمن اضعف قلوبا وارق افئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. مدح النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن باستجابتهم عن طواعية دون ان يكون اليهم حرب. قال رحمه الله تعالى: بسند متفق حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، قيل له عبدان هذا لقب، لماذا قيل له عبدان؟ لان في اول اسمه وكنيته عبد، اسمه عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن، فلذلك قيل له عبدان. قال عن ابي حمزة ابو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي ثقه، وقد مداحه ابن مبارك، وقال لما سئل ابن مبارك: من هم اهل جبال الجماعة الذين امرنا ان نتبعهم؟ قال ابو حمزة السكري، يعني معناه في ناحيته ما في هناك سني كثير، كلهم مبتدعة شيعة ورفض الاخوارج الى اخره، فلذلك هو الوحيد ان قال هو، كما قال الله تعالى: ان ابراهيم كان امة قانتة امة سماه امة، لانه وحيد ذلك. فابو حمزة السكري هذا كان يعني محدثا جليلا، ويقال ان له جار واراد ان ينتقل عنه لظروف ما، ثم يعني استعرض او عرض بيته للبيع، فقيل له: كم سعر البيت؟ قال: 4000. قالوا: ايه ما يسعر 4000؟ لا، حقيقة ثمنه 2000، ولكن 2000 للدار و2000 للجار. قال: ايش جارك هذا؟ قال: انا محمد بن ميمون، انا ما اتركه الا بعوض. فسمع محمد بن ميمون هذا الكلام فجاء ب4000، وقال له: لا تخرج من بيتك، الجار والدار لك. وهكذا كان، الله اكبر، كان هذا الامام. قال عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي، قال عن علقمة، هذا خاله عن علقمة بن قيس النخعي، قال: قلنا، وهذا حديث يعني من لطائف الإسلام، فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، أعمش من الخامسة، وإبراهيم أيضا من الخامسة، وهذا يعتبر رواية الأقراء، وعلقمة هذا من الثانية. قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء خباب أردت الصحابي المشهور رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هذا كنيته عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأوا مثل قراءتك؟ لأنه كان معروفا بالقراءة، كما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ قال غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بتجويد القرآن وتحسين القرآن وترتيله، فلذلك أصحابه يسأل خباب: هل هؤلاء الذين حولك يحسنون قراءة القرآن مثلته؟

واتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا حيثنا وجعل وارث منا جافع لنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أملغ علمنا ولا غاية روضتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا همنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.